معنا فاللقاء حتى الفجر ان شاء رب العالمين. ولكن هيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وفضيلة القارئ شيخ ابراهيم المسلمي القارئ والمقيم بذكرنر بمحافظة الدقهلية. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عيني يشرق بها عباد الله. إن ويطعمون الطعام على حبه.

وجزاهم